قال رحمه الله تعالى وتسن وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. تسن، علم من قوله تسن أن الصلاة إلى سترة مسنون، أن الصلاة إلى سترة سنة، وهذا محل وفاق بين العلماء رحمه الله في الجملة، أن الصلاة إلى السترة أمر مشروع، أمر مشروع. لكن هل هذه مشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب سيأتي، وإلا فقد اتفق العلماء رحمه الله على مشروعية الصلاة إلى السترة لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية أيضا. فالسنة الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة بل يصطحب العنزة في سفره، والسنة القولية إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، والسنة الإقرارية أنه كان يقر الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يبتدرون السواري ويتسابقون إليها. وأيضا اتخاذ السترة أو الصلاة إلى السترة فيه فوائد، فيه فوائد كثيرة، منها أولا أن ذلك هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم، سنته القولية والفعلية والإقرارية. ثانيا أنها تقي المصلي، أن السترة تقي المصلي قطع الصلاة فيما إذا كان المار مما يقطع الصلاة، أو تنقيص الصلاة فيما إذا كان المار لا يقطع الصلاة. إذن فائدة السترة أنها تقي المصلي أو تمنع من بطلان صلاة المصلي فيما إذا كان المار مما يبطلها، إذا كان مروره مما يبطل، أو تمنع من نقصان الصلاة فيما إذا كان المار لا إيش لا يقطع. ثالثا من فوائدها أيضا أنها تعين المصلي على الخشوع، لأنها تحجب نظر المصلي عن الالتفات والروغان ببصره، لأنه إذا كان قد اتخذ سترة فإن نظره يكون إلى سترته، فحينئذ ينحصر بصره وتفكيره فيما يتعلق بالسترة. رابعا من فوائد السترة أن فيها وقاية للمار من إثم المرور الذي يناله بسبب مروره وتنقيصه لصلاة المصلي. وأيضا من فوائد السترة أن فيها فسحة للمارين، فلا يحوج من أراد المرور أمامه إلى أن تنقضي صلاته، فالإنسان إذا اتخذ السترة فيه فسحة لمن أراد أن يمر لا يتحرج، يعني فيه فسحة من حيث أن المار لا يقع في حرج. أيضا من فوائدها أنها علامة على أن هذا الرجل يصلي، فهذه إيش ست فوائد من فوائد السترة. أما من حيث الحكم فيقول المؤلف رحمه الله تسن صلاته إلى سترة، فعلم من قوله تسن أن الصلاة إلى سترة سنة وليس بواجب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على نحو أربعة أقوال في حكم السترة، فمنهم من قال إن السترة واجبة، إن السترة واجبة، واستدلوا على الوجوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وبمواظبته عليها. فأما أمره فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقال ليستتر أحدكم ولو بسهم. وأما فعله فلمواظبته على اتخاذ السترة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة في حضره وفي سفره، وكونه يواظب على ذلك هذا قرينة تدل على من الوجوب على الوجوب. طيب، والقول الثاني في المسألة أن السترة مستحبة وليست بواجبة، أن السترة مستحبة وليست بواجبة. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، صلى في فضاء، حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، قالوا وهذا دليل على عدم وجوب السترة، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. ثانيا استدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمال أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف، الحديث. قالوا وهذا يدل على عدم وجوب السترة لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار، وهذا دليل على إيش؟ أنه لم يصلي إلى سترة، لم يصلي إلى سترة، واضح. ولكن هذا الاستدلال قد يناقش فيقال نفي الجدار لا يلزم منه، يعني لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة، فقد يكون اتخذ سترة من حربة أو عنزة أو ما أشبه ذلك، واضح. وبهذا أجاب من يرى الوجوب، قالوا إن نفي الجدار في حديث ابن عباس يصلي إلى غير جدار لا يلزم منه انتفاء السترة لاحتمال أنه يصلي إلى حربة أو إلى عنزة أو إلى شيء آخر. ولكن يجاب عن هذا لو فرض أن هناك سترة، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة لم يكن لإخبار ابن عباس فائدة، لأن مروره حينئذ لا ينكره أحد، يعني ابن عباس يقول يصلي إلى في منى إلى غير جدار، لو كان هناك سترة لم يكن لقوله إيش والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار لم يكن له فائدة، لم يكن له فائدة، فلم يكن لهذا الخبر فائدة. طيب، قول ثالث في المسألة وجوب السترة، وجوب السترة إذا خشي مارا، فإذا كان الإنسان يخشى من مرور أحد فإنه يجب أن يتخذ السترة، وإن لم يخشى أحدا فإنه يستحب أن يتخذ السترة. وعللوا ذلك بأن الحكمة من اتخاذ السترة منع المرور حتى لا تفسد الصلاة، حتى لا تفسد الصلاة، فإذا أمن المصلي من ذلك ففي هذا الحال لا تجب، فإذا أمن المصلي من ذلك فلا تجب. في المسألة قول رابع وهو استحباب السترة إذا كان يخشى المار وإلا فلا، يعني لا تستحب لمن يخشى المار، وأما من لا يخشى مارا فلا تستحب. وأقرب هذه الأقوال القول بالتفصيل وهو الوجوب إذا كان يخشى المار، فإذا خشي الإنسان من مرور أحد ولا سيما من يقطع الصلاة ويفسد الصلاة فإنه يجب، لأن حماية المصلي لصلاته أمر واجب، يعني يجب المصلي أن يقي صلاته وأن يحميها من القبض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما مع عدم ذلك فلا يجب. يقول تسن صلاته إلى سترة، تسن صلاته إلى سترة، أفاد قوله تسن أن الصلاة إلى سترة سنة وليس بواجب، وعرفتم الكلام. قال قائمة كمؤخرة الرحل، كمؤخرة، مؤخرة بضم الميم وسكون الهمزة ويقال مؤخرة، والرحل العود الذي يكون آخر الرحل، العود الذي يكون آخر الرحل يستند إليه الراكب، وهو ما يسمى في اللغة العامية أشداد، ومقداره نحو ثلثي ذراع. تسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره من يمر بين يديه. طيب، إذن السنة أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل ومقدارها نحو ثلثي ذراع. يقول فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني إذا المرتبة الثانية إذا لم يجد شاخصا، هي إذا لم يجد شيئا قائما يجعله أمامه أو تلقى وجهه، فإنه يصلي إلى خط، يصلي إلى خط فيضع خطا. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن عصا فليخط خطا خطا فليخط خطا. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يكون هذا الخط كالهلال أو كالمحراب، لأنه يحجز نظر المصلي، يحجز نظر المصلي. إذن المراتب ثلاث: أن يضع شيئا قائما كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد نصب عصا أو حربة، فإن لم يمكن فإلى خط، فإلى خط. هذه مراتب السترة. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يكون الخط كالهلال. وقوله في الحديث: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، هل المراد بالخط ما يؤثر أو ما يقول له أثر في الأرض، أو المراد بالخط التلوين؟ ظاهر الحديث: فإلى خط، يعني يخطه. ومعلوم أنه إذا خط الخط فلا بد أن يبقى له أو أن يكون له أثر، يكون له أثر. لكن إذا لم يتيسر ذلك فإنه يكفي وجود الخط، وهذا نجعله مرتبة الرابعة. واضح؟ فعلى هذا نقول براتب أربع: المرتبة الأولى أن يصلي إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، ثاني إذا لم يمكن ينصب عصا، إذا لم يمكن يخط خطا كالهلال ويقول له مما يكون له أثر في الأرض، إذا لم يمكن يكفي الخط. بل بعضهم قال يكفي كل ما اعتقده سترة فإنه كاف. يقول المؤلف رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. تبطل يعني الصلاة، وظاهره أنه لا فرق في البطلان بين الفرض والنفل، أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وقوله بمرور خرج به الوقوف، خرج به الوقوف، فلو وقف أمامه ولم يمر فإنه لا تبطل. وكذلك الجلوس لا يبطلها، الذي يبطل هو المرور. والدليل على أن غير المرور لا تبطل به الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في حجرته وبين يديه عائشة رضي الله عنها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فسجد. وهذا صريح في أن الجلوس أمام المصلي أو الوقوف أمام المصلي ليس لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كلب أسود بهيم. كلب ظاهره أنه لا فرق بين الكلب الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقوله أسود بهيم، البهيم هو الذي لا بياض فيه، لا بياض فيه، هذا البهيم من البهمة لا بياض فيه، إلا أن بعض العلماء ألحق به الكلب الأنمر الذي فوق عينيه نقطتان بيضوان، قال هذا لا يخرج، هذه النقط أو النقطة لا تخرجه عن كونه بهيما، لا تخرجه عن كونه بهيما. طيب، إذن نقول الأول المؤلف يقول بمرور كلب أسود بهيم، فغير الكلب الأسود لا يبطل الصلاة، ولهذا قال فقط. واضح؟ يعني وقوله فقط يعني لم لا حمار ولا امرأة، فمرور الحمار ومرور المرأة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مرور الحمار والمرأة يبطل الصلاة، في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. وهذه الأدلة صريحة في أن هذه الثلاثة إيش؟ في أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. وهذا القول أصح أن قطع الصلاة لا يقتصر على إيش؟ على الكلب فقط، على الكلب فقط. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك وقال شبهتمونا بالكلاب، فهذا اجتهاد منها في مقابل النص. والصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا مخالفا للنص فإنه يعتذر عنه، يعتذر عنه. وإلا فالواجب الأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالف ذلك من خالف من الصحابة، حتى لو كان الذي خالف من كبراء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة. إذن نقول ما روي أو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من كونها تنكر ماذا؟ أن المرأة تقطع الصلاة، وتحتج بأنها كانت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزة وقالت شبهتمونا بالكلاب. يقال أولا جلوسها أمامه ليس مرورا، وثانيا قولها شبهتمونا بالكلاب، نقول هذا اجتهاد منها في مقابل النص. والنص قد ثبت صريحا صحيحا في أن المرأة والحمار كلاهما يقطع الصلاة. والصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا مخالفا للنص من كتاب أو سنة فإنه يعتذر عنه، لأننا نجزم يقينا أنه إنما قال ذلك أو فعل ذلك باجتهاد منه. ولكن هذا ليس مسوغا لنا في أن نخالف النص وأن نأخذ بمقال الصحابي، بل الواجب علينا أن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعل إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن نقول القول الراجح أن هذه الثلاثة إيش تقطع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في كونها تقطع الصلاة، ما هي الحكمة في كون المرأة وإيش الحمار والكلب تقطع الصلاة؟ نقول أولا يجب أن نعلم أن الحكمة هي ورود النص، فقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هو حكمة، لأننا يجب أن نعلم يقينا أنه لا يصدر من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصدر منهما حكم إلا وله حكمة. فإن علمنا الحكمة فذاك، وإلا فيجب أن نسلم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وثبت أيضا بالصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن المسألة واضحة في التفريق، قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تقل لأن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو أمرت الحائض أن تقضيها لنزم من ذلك أنها إذا طهرت تقضي نحو 30 أو 35 صلاة، والصوم لا يتكرر في العام إلا مرة. لم تقل ذلك، وإنما عللت بماذا؟ عللت بالنص. إذن النص في ذاته هو حجة وعلة أيضا شرعية، لأن كل ما يصدر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل دليل على قصور أفهامنا وعقولنا في إدراك الحكم والغايات من نصوص الكتاب والسنة. لكن مع ذلك التمس بعض العلماء حكمة وقد يكون فيها نظر، لكن نذكرها. قالوا أما المرأة فخشية الفتنة تقطع الصلاة، خشية الفتنة وهذه علة علة مستنبطة منتقضة في الواقع، لأنها تنتقض بالأم والأخت. يعني لو سلمت لو سلم هذا التعليل في الأجنبية نعم، لكنه منتقض فيما إذا مرت من لا يحصل بمرورها فتنة كالمحرم والمرأة العجوز الكبيرة وما أشبه ذلك. أواضح؟ إذن المرأة قيل في العلة أو سبب ذلك أنها إيش؟ أنها قد تفتن المصلي، قد تفتن المصلي. وقال بعض العلماء الحكمة في ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في صحيح مسلم، أنه قال إن المرأة إذا أقبلت إيش أقبلت في صورة الشيطان. قالوا فلذلك والشيطان يقطع الصلاة، فلذلك تقطع الصلاة. طيب هذه بالنسبة للمرأة. بالنسبة للحمار قالوا لأن الشياطين تألفه وترغب في قربه وتأتي إلى أمكنته، هذا بالنسبة للحمار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. قالوا هذا دليل على أن الحمير تقترن معها الشياطين وأن الشياطين تعلفها. بالنسبة للكلب نقول الكلب وردت علته في الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الكلب الأسود قيل ما بال الأسود؟ قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. ولكن اختلف العلماء رحمه الله في قوله ذاك شيطان، هل مراد شيطان يعني من شياطين الجن وأن الجن تتلبس به، أو المراد شيطان بالنسبة للكلاب يعني هو أخبث الكلاب وأشدها ضررا، أيهما؟ هل مراد الأسود شيطان يعني أن الشياطين تتلبس به، تتلبس بالكلب الأسود، فإذا وجدنا كلب أسود نقول هذا قد تلبس به شيطان، أو المراد بقوله ذاك شيطان يعني بالنسبة للكلاب شيطان الكلاب يعني أنه أشدها ضررا، أشدها ضررا وأخبثها، نقول إيش؟ الثاني. لماذا؟ نقول لأن لفظ شيطان لا يختص بالجن، كلمة شيطان لا تختص بالجن. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، والحكمة من القطع سمعتموها قد تكون مسلمة وقد لا تكون مسلمة. طيب يقول المؤلف رحمه الله تبطل بمرور كلب أسود، أسود بهيم. طيب أسود قلنا يخرج بذلك غير الأسود، فلو كان أحمر أو أبيض بكلب أبيض، طيب مش بعد الألوان أصفر، الأسود هو الذي يقطع الصلاة. إذن الكلب يختص القطع بالكلب الأسود، وهذا أحد الخصائص التي اختص بها الكلب الأسود. الكلب الأسود يختص عن غيره من الكلاب بخصائص، منها أولا أنه شيطان، وأنه يقطع الصلاة، وأنه يقتل، وأنه لا يحل صيده ولا يحل اقتناؤه. هذه من خصائص الكلب الأسود. طيب هنا مسألتان، ألحق بعض العلماء رحمهم الله، وهذه يمكن تصلح للعامة، ألحق السنور الأسود بالكلب، فقالوا السنور يقطع الصلاة، يقطع الصلاة مر في السنور يعني بس أسود يقول إذا مر يقطع الصلاة، لكن هذا فيه نظر ظاهر لأنه مخالف للنص. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصر ما يقطع الصلاة، فيقطع صلاة المرأة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، فهذا صريح أن ما سوى ذلك لا تقطع الصلاة. طيب بقينا في قول الحمار، الحمار هل هذا يشمل الحمار الإنسي والوحشي؟ هل هو عام أو أنه يختص بالإنسي فقط؟ نقول هو من حيث اللفظ الحمار يدخل، يشمل كل ما يقع عليه اسم الحمار، اسم الحمار. لكن نقول إن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحمار ينصرف إلى المعهود المألوف، المعهود المألوف وهو الحمار الأهلي، حمار الأهلي، واضح؟ وإلا فإن لفظ الحمار في الحديث من حيث الحمار نقول ال ليس في العموم، فيشمل كل ما يسمى حمارا سواء كان وحشيا أم إنسيا، هذا الظاهر. لكن نقول اسم الحمار الوارد في الحديث إذا أطلق، اسم الحمار إذا أطلق فإنه ينصرف إلى المعهود المألوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحمار الإنسي. أي أحسنت، البغل. البغل هل يقطع الصلاة؟ نقول لا، لأنه ليس حمارا، ليس حمارا. في تحريم الأكل، تحريم الأكل يحرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحرام، أما هنا المسألة ما يطلق عليها. طيب إذا نقول الآن خلاصة، السترة إيش؟ مستحبة ولا واجبة؟ المؤلف يرى أنها إيش؟ مستحبة. والقول الثاني وهو الذي ذكرنا أنه أرجح، وجوبها فيما إذا كان يخشى إيش؟ القطع. وإذا كان لا يخشى القطع فإنها تستحب، لا نقول تستحب ولو لم يخشى مارا، ولو لم يخشى مارا. إذن السترة تجب فيما إذا خشي فساد صلاته، فإن لم يخش فساد صلاته فإنها تكون مستحبة، ها، ولو مطلقا، يعني ولو لم يخش مارا، حتى لو كان يصلي في بر تستحب أن يصلي إلى سترة. طيب هل المأموم يتخذ سترة أو أن سترة الإمام تكفي؟ نقول سترة الإمام سترة له، وهنا عبارة سترة الإمام سترة للمأموم، والعبارة الثانية سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، أيهما؟ وفي العبارة الثالثة سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني عبارة الواقع سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو سترة الإمام سترة للمأموم أو لمن اقتدى به، أعمها إيش؟ من اقتدى به. هناك فرق بين الثلاثة. إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه، صارت سترة الإمام سترة إذا كان وراءه أحد، فيخرج بذلك ما إذا كان يصلي بشخص عن يمينه لأنه ليس خلفه. ومراد العلماء بقولهم سترة لمن خلفه يعني من اقتدى به، لكن من حيث التعبير إذا قلنا سترة الإمام سترة للمأموم، يشمل ما لو كان عن يمينه أو خلفه، لكن يخرج بذلك ما إذا أتم به ولم ينوي الإمامة. أما إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن اقتدى به فيشمل من اقتدى بالإمام حتى ولو لم ينوي الإمام الإمامة، وهذه مرت علينا في النية. يعني إنسان مثلا صلى بجانب شخص، أو رجلان صلى خلف شخص جعله إماما لهما، الإمام لم ينوي ماذا؟ الإمامة، وهما قد نويا الاقتداء. إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، فمر بين يدي إمام ما يقطع الصلاة، فإن صلاتهما تبطل ولا لا؟ تبطل. يا إخوان انتبهوا، رجلان صليا خلف إمام، هو لم ينوي إمامة وهما نويا إيش؟ الإمامة، نويا ائتمام به، فمر بين يديه ما يقطع الصلاة تبطل صلاتهما. طيب مر بين يديهما ما يقطع الصلاة لا تبطل صلاتهما. إذا قلنا سترة الإمام سترة للمأموم، سترة للمأموم هذا فيما إذا كان الإمام إيش؟ قد نوى الإمامة. إذن أعم العبارات سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. نعم. وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. قوله وله التعود، اللام تدل على الإباحة، له يعني يباح للمصلي، وهذه الإباحة يحتمل أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها، وأن التعود والسؤال مباح بالنسبة للمصلي، ويحتمل أن هذه الإباحة ليست على ظاهرها، بل التعود والسؤال مستحب، ولكن المؤلف رحمه الله عبر بذلك دفعا لقول من يقول بالمنع، تفعل لقول من يقول بالمنع. إذن قول وله التعوذ نقول التعبير باللام الدالة على الإباحة يحتمل أن يراد به يحتمل أنه على ظاهره وأن الحكم مباح، فتعوذ المصلي وسؤاله مباح لا يقال سنة، ويحتمل أن المؤلف رحمه الله عبر باللام الدالة على الإباحة دفعا لقول من يمنع ذلك أو من يقول بالمنع، فلا يمنع أن يكون مستحبا مستحبا. وقوله وله التعوذ تعوذ عند آية وعيد والسؤال لآية رحمة، التعوذ أي قول أعوذ بالله أعوذ بالله، والتعوذ هو طلب اللجوء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. عند آية وعيد يعني آية فيها وعيد، فيها ذكر النار وذكر ما يحصل للكافرين والمجرمين من العذاب والنكال. والسؤال عند آية رحمة، إذا ذكرت آية رحمة أو ما تضمن معنى الرحمة من ذكر الجنة وذكر ما أعده الله عز وجل للمتقين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيضا إذا ذكر إذا مر بآية فيها مغفرة وفيها رحمة وفيها بيان سعة رحمة الله عز وجل، هذا سؤال رحمة. قول له التعوذ نقول أما لحكم المسألة، أما بالنسبة لصلاة الليل يعني تعوذ المصلي وسؤاله في صلاة الليل فهذا سنة، يسن له أن يستعيد إذا مر بآية وعيد، وأن يسأل الله من فضله إذا مر بآية بآية رحمة. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال ما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا مر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا مر بآية فيها تعوذ إلا استعاذ إلا استعاذ. وهذا يدل على مشروعية التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية الرحمة. إذن هذا في صلاة الليل واضح. أما بالنسبة لصلاة النهار فيقال إنه مباح ولا نقول إنه مستحب، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل إذا كان لم ينقل فلما لا يكون مبطلا للصلاة؟ قلنا لما كان ذكرا ودعاء، والصلاة مشتملة على الذكر والدعاء، قلنا بجوازه، قلنا بجوازه لأنه ذكر مشروع من جنس الصلاة، ومعلوم أن كل ذكر مشروع من جنس الصلاة لا يبطلها. إذن نقول الاستعاذة والسؤال في صلاة الليل مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النهار لا نقول باستحبابه لعدم وروده، بل نقول إنه مباح. فإذا قال إيه صلاة النهار نحن كلامنا الآن في النفل، كلامنا في النفل ليلا ونهار، فإذا قال إذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يقتضي أن تكون الصلاة باطلة. فالجواب أن هذا الأمر أعني التعوذ والسؤال لما كان ذكرا ودعاء، والصلاة كذلك، الصلاة ذكر ودعاء، قلنا بماذا؟ بجوازه، قلنا بإباحته وجوازه. وقول المؤلف رحمه الله ولو في فرض، يعني له أن يستعيد وأن يسأل ولو في فرض. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمه الله قال إنه لا إن ذلك لا يجوز في الفريضة، وممن قال بذلك ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد قال إن التعوذ والسؤال خاص بالنفل فقط، وأما الفرض فلا، وأما الفرض فلا. لكن المذهب أن ذلك مباح، له التعوذ وله السؤال عند آية رحمة ولو كان ذلك في ماذا؟ في الفريضة. قالوا لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. وهم يرون رحمه الله أن التعوذ والسؤال مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقوله ولو في فرض ظاهره ولو كان مأموما، التعوذ والسؤال يباح للمصلي في الفرض ولو كان مأموما، ولكن هذا الظاهر فيه تفصيل، هذا الظاهر فيه تفصيل. فإن كانت الصلاة سرية فله ذلك، يعني للمأموم أن يستعيد عند آية وعيد وأن يسأل عند آية رحمة، لأنه حينئذ لا يتشاغل عن الاستماع لقراءة إمامه، لا يتشاغل عن الاستماع لقراءة إمامه. فهمتم؟ نعم. وإن كانت الصلاة جهرية وسمع قراءة إمامه، سمع قراءة إمامه، فإن كان يشغله ذلك عن استماع فلا يفعل، لكن يشغل عن انصات واستماع لقراءة إمامه فلا يفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال: لا تفعلوا من القراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا نهاهم عن القراءة مع أنها مشروعة بالاتفاق بالتعود والسؤال من باب أولى. طيب، وإن كان لا يشغله، يعني إذا كان التعود والسؤال لا يشغله، بحيث إذا قال كيف لا يشغله، نقول بحيث يكون الإمام نفسه يفعل ذلك، الإمام نفسه يفعل، إذا مر بآية وعيد استعاد، إذا مر بآية سؤال رحمة سأل، نقول للمأموم إيش أن يفعل ذلك. نحن نخاطب الآن من؟ نخاطب المأموم، نقول للمأموم أن يفعل ذلك. كذلك أيضا لو أصابت الإمام سعلة، يعني في أثناء القراءة قال: إن للمتقين مفازة، ثم أصابه السعال صار بكح، فالمأموم في جميل يستمع إلى كحة الإمام يقول إيش: اللهم من أسألك من فضلك، فهذا أيضا لا بأس به. فهنا المأموم كغيره، المأموم كغيره. طيب، ما رأيكم فيما إذا صلى وحده؟ له ذلك؟ له ذلك. طيب، أيضا إذا كان ذلك في آخر القراءة، لأنه لا شيء ينصت عليه، ينصت له بعد ذلك، كما لو أن الإمام مثلا قرأ آية فيها وعيد أو فيها سؤال رحمة ثم ركع وقف، فسأل المأموم ربه أو استعاد، يجوز أو لا؟ نقول أيضا له ذلك. أو أيضا إذا كانت الجماعة محصورين، إذا كان الإنسان يصلي في جماعة محصورين وآثر الجماعة ذلك، يعني رغم من الإمام أنه يفعل هذا، فحينئذ يجوز. خلاصة الكلام على التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، المذهب أن ذلك مباح في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، ودليلهم حديث حذيفة قالوا: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. والقول الثاني التفصيل: أما بالنسبة لصلاة النفل فإن كانت الصلاة ليلية فهو مشروع، ما نقول مباح، مشروع، وإن كانت الصلاة نهارية فهو مباح، مباح، لا نقول بمشروعية واستحباب، بل هو إيش؟ مباح، ولا يبطل الصلاة حتى وإن قلنا ليس مشروعا، لأنه ذكر إيش؟ من جنس الصلاة. وأما في صلاة الفريضة، في الفريضة فلا يفعل، يعني لا يشرع إلا في الأحوال التالية: الحال الأولى إذا صلى وحده، والحال الثانية إذا كان ذلك في آخر القراءة، والحال الثالثة إذا كان ذلك في حال سقوط الإمام، إما للتعود بحيث يفعل ذلك، أو أن الإمام سكت بسبب سعال نحره. والحال الرابعة أو المسألة الرابعة إذا كان الجماعة محصورين. هذه أربع صور يجوز فيها، أو قد نقول بمشروعية السؤال والتعود في الفريضة. ما هي؟ إذا صلى وحده، لأنه حينئذ لا يشغله ذلك عن استماع أو صلاة. الثاني إذا كان ذلك في آخر القراءة. المسألة الثالثة إذا كان ذلك في سقوط الإمام، إما لأن الإمام يسأل ويستعيد، وإما لأن الإمام أصابه نابه شيء. والمسألة الرابعة إذا كان الجماعة محصورين. يعني مثلا يصلون الفريضة فاتفقوا مع الإمام على أنه يستعيد عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة وما أشبه ذلك.